حكم حلق اللحية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإطلاق اللحية بعدة ألفاظ ربما لم تتكرر في تكليف آخر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى، هكذا تعددت الألفاظ التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فيكون إطلاق اللحية واجبا وحلقها محرما. وهذا هو الذي يظهر من أقوال أئمة المذاهب رحمهم الله. ومن صرح بالكراهة فإنما قصد الكراهة التحريمية التي يستحق مرتكبها العقوبة، كما هو معلوم من أقوال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقد حسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجلان من الفرس وقد حلقا لحاهما، فقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعنيان كسرى. قال: ولكن ربي أمرني أن أطلق لحيتي وأحف شاربي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والويل وعيد يتعلق بالمحرم لا بالمكروه تنزيها، فعليه يكون حلق اللحية محرم على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وهناك معضضات كثيرة لهذا الحكم، لا سيما وأننا بما استحفظناه من أبداننا لا يجوز لنا أن نقرب هذا البدن إلا بإذن من خالقه وواهبه جل وعلا. ولو أننا لاحظنا سنجد الشرع أمرنا بإزالة شعور وترك شعور أخرى، فأمرنا بإزالة شعر العانة وشعر الإبطين وقص الأظافر والختان ونحو ذلك، وهذه أمور متعلقة بالبدن وحق البدن. وأمرنا بترك شعور كشعر اللحية مثلا، فظهر أن المسألة مردها إلى الشرع وليس إلى الاختيار الشخصي لكل إنسان. ومن العلماء من يدخل حلق اللحية في التشبه بالنساء وتغيير خلق الله عز وجل، وله وجه، وإن لم يكن قوية إلا أنه يستأنس به ويقوي ما سبق بيانه من أن الأمر في قوله وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى ونحوها على الوجوب وليس على الاستحباب كما يدعي البعض، والله أعلم.